بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. بعد أن أنهينا الكلام عن توحيد الأسماء والصفات وقراءة ما ذكره فضيلة الشيخ العلامة رحمة الله عليه، ننتقل إلى الحديث عن توحيد الربوبية. يقول الشيخ رحمة الله عليه معرفا باسم الرب، قال الراغب في المفردات، ودائما كان مشايخنا ينقلون عن الراغب في المفردات معاني مفردات القرآن الكريم، لأنه أفضل الكتب التي تحدثت أو صنفت في مفردات القرآن الكريم. هذا الكتاب ليس في غريب القرآن، وإنما هو في المفردات عموما، الغريب وغير الغريب. يعني هذه ملحوظة تفيد طالب علم التفسير، أن كتاب المفردات للأصفهاني، للراغب الأصفهاني، ليس في الغريب، وإنما صنف في المفردات على إطلاقها وعمومية. كذلك إذا كان في المفردات أفضل كتاب فيها هو كتاب المفردات للراغب، فإن أفضل الكتب في غريب الحديث هو النهاية لابن الأثير. جمع كتب الغريب وحررها وحققها رحمة الله عليه. فينقلون عن الراغب وينقل عن ابن الأثير، فقال قال الراغب في المفردات الرب، لأن الربوبية منسوبة إلى اسم الرب من أسماء الله الرب، فالربوبية منسوبة إلى الرب، كما أن الألوهية منسوبة إلى الإله. واضح؟ يعني المعبود. فتوحيد الألوهية يعني توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية منسوب للرب سبحانه وتعالى. فما معنى الرب؟ قال في المفردات الرب في الأصل أصل المادة المشتق منها التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. التربية، وذلك أنت لما تقوم بتربية ولدك أو بتربية شيء عندك، تقوم بتعهده وإصلاحه ورعايته وإنشائه وإنمائه حالا فحالا في أحوال درجات. فرب العالمين يربينا، أنشأنا، خلقنا، أصلحنا، نمانا، رزقنا، وهكذا. هذا هو التربية. وذلك أنت تربي ولدك بهذا الأسلوب، تربيه تربية خلقية وتربيه تربية خلقية. فتربي ولدك وتقوم على تنشئته وتنميته، وفي نفس الوقت تربيه من ناحية الأدب والأخلاق. ولذلك يقال هذا ولد متربي، مش الكلمة عندها متربي يعني مؤدب، تم تأديبه، تم التربية. فالتربية تربية خلقية وتربية خلقية. فربنا ربانا خلقنا رزقنا أصلحنا نمانا وهكذا. كل معاني التربية وكل معاني المستخرجة والمستنبطة من اسم الرب وجدت وجد أثرها فينا. وربنا تربية خلقية فعلمنا الأخلاق، علمنا التوحيد، علمنا العدل، علمنا الإحسان، علمنا شرع لنا وهكذا. واضح؟ فقال الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام حتى يصل إلى التسوية والتمام. يقال ربه، ربه فعل ومفعول والفعل مستتر، ربه ورباه وربما. إذن يقال في الاشتقاق ربه، ربه الهاء هنا ماذا المفعول به؟ مش مضاف إليه، مفعول إيه به؟ يبقى رب الله ها فلانا. واضح؟ ربه ورباه وربه. واضح؟ تقال على هذه الأحوال الثلاثة، من الفعل يأتي على هذه الايه الأنحاء الثلاثة. وقيل لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، يعني لأن يملكني. وذكر خير والموجود في المفردات أحبه، وكذلك الموجود في النهاية أحبه، والموجود في سيرة ابن هشام أحبه. فلا أدري الشيخ أتى بخير خير بدلا من أحب، هل كانت النسخة التي في يدي هكذا؟ ربما. واضح؟ لكن حينما رجعت إلى الراغب في المفردات فوجدته أحب، ورجعت إلى النهاية لابن الأثير وجدته أحب، ورجعت إلى السيرة لابن هشام فوجدته أحب. فقال وقيل لأن يربني. من الذي قال هذا؟ وصفوان ابن أمية قال ذلك لأبي سفيان ابن حرب يوم حنين، ورجع ذلك في سيرة ابن هشام حينما أشيع أن المسلمين هزموا في غزوة حنين، ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فحينئذ صفوان ابن أمية وهو من مسلمة الفتح، وكان وقتئذ لم يسلم بعد، فحينما انهزم المسلمون هل فرح صفوان ام حزن؟ حزن. فلما سئل في ذلك وانت لست على ملة محمد صلى الله عليه وسلم فلما تحزن من هزيمة المسلمين؟ قال لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن، يعني لان يملكني ويحكمني ويسوسني رجل من قريش بلدي وقبيلتي أحب إلي من أن يربني. الشاهد كلمة يربه بمعنى ماذا؟ يسوسني ويسودني ويكون علي سيدا حاكما ملكا. واضح الكلام؟ فهذا قال فالرب مصدر مستعار مستعمل للفاعل، تتمة كلام صاحب المفردات. فالرب مصدر مستعار مستعمل للفاعل، ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات، نحو قوله بلدة طيبة ورب غفور. فالرب لا تقال مطلقا إلا لمن؟ لله عز وجل، ولكن تأتي مضافة لغير الله كما سيجي. قال وعلى هذا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يقول ذلك عن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما ربانيين يعني منسوبين لله عز وجل، ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم من الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان لبشر ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، بعد أن علمكم الإسلام ودخلتم في الإسلام وتعلمتم التوحيد ونبذتم الشرك، هل يأتي نبي من الأنبياء فيدعو الناس إلى أن يتخذوا الأنبياء أو الملائكة أربابا من دون الله؟ هذا لا يكون أبدا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهنا يكذب أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ومن قبل اتخذوا بعض الأنبياء أربابا وآلهة من دون الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أما يؤفكون. فإذا هنا يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأن سورة آل عمران كانت تتحدث عن في صدرها الأول وفي نصفها الأول قبل حديثها عن غزوة أحد، في منتصفها الأول حديث عن ماذا؟ عن أهل الكتاب ومناظرات لأهل الكتاب. فقال وعلى هذا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة. وبالإضافة يقال هنا فقط، أو الشيخ اختصر فأكمل ما هو موجود في كتاب المفردات. في كتاب المفردات بيقول أي آلهة، قال وتزعمون أنهم الباري مسبب الأسباب، يعني أنتم تتخذون هؤلاء الأنبياء والملائكة آلهة وتزعمون أنهم الباري مسبب الأسباب والمتولي لمصالح العباد. يبقى هذا سقط أو اختصار من المؤلف، فإحنا أضفناه حتى يتضح المقصود. ثم قال وبالإضافة يعني نضيف اسم الرب، هل يجوز أن يضاف اسم الرب إلى شيء ثم يطلق بعد ذلك على أحد غير الله عز وجل؟ نقول يجوز. قال وبالإضافة يقال له لله ولغيره لغير الله، نحو رب العالمين، مضاف ومضاف إليه، رب العالمين هو ربه، ولا تقال رب العالمين لمخلوق، هو رب العالمين وحده لا شريك له. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ربكم أضيف رب هنا إلى ماذا؟ إلى كاف الخطاب المجموعة، وجاءت ميم الجمع، ربكم وليس ربكم وحدكم بل ورب آبائكم الأولين. يبقى هنا جاءت رب مضافة، لم يقل الرب بل قال ربكم ورب آبائكم رب العالمين. قال ويقال يجوز شرعا أن يقال رب الدار يعني صاحب البيت، ورب الفرس يعني صاحب الفرس لصاحبهما. يبقى لغة يجوز أن نقول من رب هذه يعني صاحبها، واضح؟ نعم. قال وعلى ذلك قوله تعالى اذكرني عند ربك، لما قالها يوسف عليه السلام للرجل في السجن، الرجل في السجن لساق الملك، قال اذكرني عند ربك، هل يقصد اذكرني عند ربك يعني رب العالمين، ولا ربك يعني سيدك؟ يعني سيدك، واضح الكلام؟ اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي، أنساه الشيطان أن يذكر يوسف أمام ملك البلاد. وسقط أيضا من الكتاب. وقوله تعالى ارجع إلى ربك، لما قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، يبقى هنا استخدم رب مضافا بمعنى ماذا؟ بمعنى السيد، سيدك، ارجع إلى ربك فاسأله. يقول للساقي حينما جاءه بعد أن قال الملك ائتوني به، فلما جاءه قال له يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك، لم يرد أن يخرج من السجن بعفو مطلق بدون أن يحقق في السبب الذي دخل من أجله السجن، وليظهر أنه كان مظلوما، وإلا فلو أخذ عفوا مطلقا من الملك وخرج لكان فيه أمر في داخل نفسه، لأنه دخل السجن بقضية تمس الشرف. فإذا خرج من السجن بعفو مطلق لا تزال هذه وصمة في تاريخه، واضح الكلام ولا لا؟ فلذلك لما جاءه وقال له الملك يدعوك قال لا، ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة، حقق في الموضوع الذي يخصني ليثبت كوني دخلت السجن ظلما، انا دخلت مظلوم، فالمفروض ان يحقق في هذا الامر حتى تزال هذه التهمة. واضح الكلام؟ انظروا الى الشرف والكرم. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مش كده؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. انظر الى كرم العنصر وشرفه عليه الصلاة والسلام. فقال وقوله ارجع الى ربك يعني الى سيدك، فاضيف هنا. قال وقوله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. هنا قولان للمفسرين، هل يقصد ربي احسن مثواي رب العالمين احسن مثواه، ولا يقصد رب بربه ربي يعني العزيز لما قال لامرأته وقال الرجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فلما جاءت المرأة لتعرض نفسها عليه وارادت منه ان يقع في الخطيئة وان يشاركها في الاثم والخطيئة والعياذ بالله، قال معاذ الله. هنا يريد ان يذكرها ان كان فضل زوجك علي حينما قال لك اكرمي مثواه، فانظري الى فضلي هو عليك. انا رجل اراعي ان هذا الرجل اكرمني وقال لك اكرمي مثواه، فهل اقابل الاحسان بالاساءة وان اذني بعرضي وان الوث شرفه؟ ان كان قال لك اكرمي مثواه فقال معاذ الله انه ربي ده سيدي زوجك سيدي احسن مثواي، كيف الغ في عرضي؟ كيف ادنس فراشه؟ هذا الكلام فيه اظهار الخطايا الكبرى التي وقعت فيها المرأة. ان كنت انا اصون شرفه فما بالك بك انت ايتها المرأة التي تحملين اسمه. معاذ الله انه ربي احسن مثواي. ثم قال انه الشأن، ضمير الشأن والقسم، انه لا يفلح الظالمون. فهذه سب له واتهام له بالظلم، ولكن لم يقل له ولكن بالتعريض، بالتعريض انه لا يفلح الظالمون. ولذلك انتقل الامر من العرض الى العقاب. ولقد مش كده؟ ولقد همت بي للدفع عن نفسها بعد ان سبها، لانه سبها وشتمها، ولقد همت به لاهانته وضربه بعد ان اهانه، وهم بها للدفاع عن نفسه. فكانت الهم من الطرفين، هم ضرب لا علاقة له، لان القضية الجنسية انتهت من زمان، وراودته التي هو مش لسه هتهم، ده اللي عملته ده كله يسبق الهم. ولذلك اخطأ من ظن ان قوله تعالى ولقد همت به، همت لماذا تفعل ما تغتصبه؟ المرأة لا تغتصب، همت به لضربه بعد ان اهانها. ثم بعد ذلك يقولون وهم بها، هم بايه بقى بعد ما قدم هذه الخطبة العصماء؟ معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالم، بعد ذلك يهم بها. يبقى هذا كان من باب الاضراب الابطالي على ما سبق من الخطبة العصماء التي نطق بها يوسف عليه السلام. بقى بعد كل ده هيهم بالزنا والعياذ بالله، كما قالوا لولا ان راى برهان ربي والبرهان منعه. وهذا الكلام افضنا في تفسيره واطلنا النفس فيه واتينا بالادله في تفسيرنا لسوره يوسف عليه السلام. ما علينا. وقوله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، قيل عنا به الله، وقيل عنا به الملك الذي رباه، والاول اليق بقوله. ده كلام صاحب الايه المفردات المؤلف اللي هو الراغب الاصفهاني. واضح يا اخوان؟ قال الشيخ بعد ان انهى كلام الراغب، قال وفي النهاية لابن الاسير، النهاية لابن الاسير، وهذا الكلام منقول من شرح حديث وان تلد الامة ربها او ربتها. قال ابن الاسير الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر، وسقط من المؤلف والمربي فاضيفوها، والمربي والقيم والمنعم. ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. يعني لو أطلقناه على أحد من المخلوقات يجوز أن نطلقه إيه؟ بالإضافة، صح، رب البيت، رب هذا العبد، وهكذا. لكن لا يطلق الرب إلا على من؟ إلا على رب العالمين. ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا، وسقط هنا ما سأذكره لكم بطوله، لأن الشيخ أسقط عابدا واختصر، أسقط من باب الإيه؟ الاختصار. هذا ليس سقطا وإنما هو اختصر، فسأذكر ما اختصره، واضح؟ لأننا سنستفيد. نعم. قال وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا. وقد جاء في الشعر مطلقا على غير الله تعالى، جاء في الشعر مطلقا بدون إضافة على غير الله تعالى، وليس بالكثير، ده كلام ابن الأثير. وأراد به في هذا الحديث اللي هو أن تلد الأمة ربها أو ربها. قال وأراد به في هذا الحديث المولى والسيد، يعني أن تلد الأمة سيدها أو مولاها، يعني أن الأمة تلد لسيدها ولدا فيكون لها كالمولى، لأنه في الحسب كأبيه، فيملكها، يقوم لأنه سيرثها كما ورث، كما كان أبوه يملكها، فابنها سيصبح وارثا لأبيه فسيملكها، فيصبح ربها صاحبا له ومولى له، واخدين بالكم؟ ولذلك تصبح في الشريعة أم إيه؟ أم ولد، ويقال أعتقها ولدها. ولذلك لا تباع أم الولد كما في الفقه، أم الولد لا تباع. قال يعني أن الأمة تلد لسيدها ولدا فيكون لها كالمولى، لأنه في الحسب كأبيه. أراد أن السبي الحديث أن تلد من علامات الساعة أن تلد الأمة ربها أو ربتها. قال أراد أن السبي يكسر والنعمة تظهر في الناس، فتكسر السراري، السراري جمع سرية، اللي هي الأمة يعني الجارية التي يتسرى بها. قال فتكسر السراري، ومنه حديث إجابة المؤذن بنفس المعنى، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي صاح رب هذه الدعوة، يعني صاحب هذه الدعوة الذي دعانا، دعانا للصلاة. ومن الذي دعانا للصلاة؟ رب العالمين، وصاحب هذه الايه؟ الدعوة، رب هذه، اللهم رب هذه الدعوة التامة. فقال ومنه حديث إجابة المؤذن، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي صاحبها. وقيل المتمم لها والزائد في أهلها، الله يتمم لها ويزيد في أهلها والعمل بها والإجابة لها. ونعود إلى كلام المؤلف، فقال ومنه حديث أبي هريرة، لا يقول المملوك لسيده ربي، نهش عن أن قد يقول قائل، ولماذا أجزتم أن يقول يوسف عن سيده العزيز معاذ الله إنه ربي؟ نقول هذا لو فسر على هذا المعنى يكون ذلك جائزا في إيه؟ في شرع من قبلنا، لكن في شرعنا لا يقل المملوك لسيده ربي، كره أن يجعل مالكه ربا له لمشاركة الله تعالى في الربوبية. الأدب مع الله، لا يجوز أن يقول المملوك لسيده ربي، ولكن يقول إيه؟ لا يقول له ربي، وإنما يقول له سيدي. وكذلك لا يقول الرجل عن عبده إيه؟ يا عبدي، لأن العبد عبد لله، عبد لله، مش كده ولا لا؟ وإنما يقول ماذا؟ فتاي وفتاتي، ولا يقول إيه؟ عبدي ولا أمتي، لأن هذه الشريعة جاءت كاملة وفيها سد للذرائع. حتى وإن وجدت هذه الألفاظ في الشرائع السابقة فشريعتنا أكمل وشريعتنا أتم وشريعتنا مهيمنة على الشرائع السابقة، فجاء فيها جميع أنواع سد الذرائع، بحيث هذه الأمور قد تكون في بعض الأشياء قد موجودة في الأمم السابقة، في أمتنا لا يجوز أن إيه؟ أن تنطق، أن ينطق بها أو أن تفعل. يقول كره أن يجعل مالكه ربا له لمشاركة الله تعالى في الربوبية. فأما قوله تعالى اذكرني عند ربك، فإنه خاطبه على المتعارف عندهم، وعلى ما كانوا يسمونهم به. ومثله قول موسى للسامري: وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا. هذا ايضا مما سقط ونحن اضفناه. ومثله في كتاب ابن الاثير النهايه: ومثله قول موسى للسامري: وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، اي الذي اتخذته الها. هل هو كان الها بحق ام اله باطل؟ كان الها ايه؟ باطلا. ومع ذلك قال له موسى ايه؟ وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نس. الهك، الهك الايه؟ الباطل. واضح الكلام ولا لا؟ فكذلك لما قال يوسف اذكرني عند ربك، هذا من باب خطاب المتعارف عليه عندهم وما كانوا يسمونهم به. واضح؟ قال: فاما الحديث في ضالة الابل حتى يلقاها ربها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما امرنا بألا نأخذ ضالة الإبل ونتركها، معها إيه؟ طعام، معها طعامها وشرابها، فنهانا عن أن إيه؟ عن أن نمسها. فقال: حتى يلقاها ربها. ربها اللي هو مين؟ صاحبها، يعني تترك حتى يلقاها، يبحث عنها البدوي صاحبه حتى يلقاها في الصحراء، حتى يلقاها. فهنا أضاف الرب إلى الناقة أو الجمل، فبين هنا انه يجوز ان يضاف كلمة رب الى المضاف اليه ويكون المقصود به ماذا؟ غير رب العالمين. قال: فاما الحديث في ضلة الابل حتى يلقاها ربها. قال: فان البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة، فهي بمنزلة الاموال التي يجوز اضافة مالكيها اليها وجعلهم اربابا لها. اراد ان يتخلص او ان يجمع بين الحديثين. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ان يقول الرجل لمملوكه او العبد لمملوكه ربي، حتى لا يكون هناك اشتراك، بل الرب لا يقال الا لله عز وجل. قال: فكيف قال عن ضلة الابل حتى يلقاها ربها؟ قال: لان العبد مملوك لسيده وهو عبد لله متعبد بالعبادة، لكن الناقة والجمل موقفها كموقف الايه؟ الاموال، كرب الدار ورب السيارة وما شاكل ذلك، بمعنى صاحب، بمعنى صاحبها. لماذا؟ لانها ليست متعبدة لله سبحانه وتعالى، ولم يتعبدها رب العالمين باحكام تكليفية، بل حكمها في حكم الايه؟ الجماد والاشياء، الاموال المملوكة. هذا والله اعلم. ونزيد على ذلك أن ابن الأنباري قال: الرب ينقسم على ثلاثة أقسام. يكون الرب المالك بمعنى المالك، ويكون الرب بمعنى السيد المطاع، قال تعالى: فيسقي ربه خمرا، أي سيدة. ويكون الرب المصلح، رب الشيء إذا أصلحه. وكل هذه المعاني الله عز وجل له منها الأكمل والأتم الذي يليق به. فالإصلاح لله سبحانه وتعالى، الإصلاح الذي يليق به سبحانه وتعالى بكماله كصفة كمال. وكذلك الملك، الرب المالك الذي يملك ويملك، وهو السيد المطاع الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. ثم نعود إلى ما كنا بصدده من قراءتنا لكتاب المؤلف. يقول الشيخ رحمة الله عليه: من هذا يتبين أن للفظ الرب عدة معان، وهذه المعاني كلها مما يصح أن تراد بلفظ الرب إذا أطلق على الله تعالى، فهو المربي للأشياء الذي ينميها، ينميها أو ينميها. تصح أن تقرأ مشددة ويصح أن تقرأ إيه؟ ها؟ مخففة. ينميها من الإنماء، وينميها من التنمية، فهو المربي للأشياء الذي ينميها وينقلها أو ينقلها وينقلها أو ينقلها في الأطوار المختلفة حتى يبلغ بها غاية كمالها، كما خلقنا أطوارا، وكما كان الواحد منا نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم رب العالمين هو الذي ينقلنا سبحانه من طور الى طور ومن حال الى حال. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال لتركبن طبقا عن طبق. اذا نحن نتغير من حال لحال. من الذي ينقلنا في هذه الاحوال ويدبر امورنا في جميع هذه الاحوال؟ رب العالمين سبحانه. فهذا من التربية، واخدين بالكم؟ فيقول فهو المربي. او من هذا يتبين ان للفظ الرب عدة معاني، وهذه المعاني كلها الموجودة في لغة العرب من السيادة والإصلاح والتدبير والتربية والقيام والإنعام والإحسان والفق، كل ده بكل المعاني الموجودة في لغة العرب ما علمناها وما لم نعلمها. يتبين أن للفظ الرب عدة معاني موجودة، وهذه المعاني كلها مما يصح أن تراد بلفظ الرب إذا أطلق على الله تعالى، كلها تليق في حق الله، وله منها إيه؟ كمالها الذي يليق به. واضح؟ فهو المربي للأشياء الذي ينميها وينقلها في الأطوار المختلفة حتى يبلغ بها غاية كمالها، وهو المالك لها والسيد عليها والمدبر لمصالحها والقائم بحفظها وكلاءتها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الحي القيوم يدبر الأمر إلى آخره. قال لهذا كانت شؤون الربوبية كلها من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصريف مختصة به سبحانه لا يشاركه فيها أحد من خلقه، وهذا أمر مركوز في الفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد. يعني هل وجد مخلوق ينازع في هذه القضايا؟ هل وجد أحد قال لا رب العالمين لم يخلق، أنا الذي خلق؟ أو ادعى أحد يعني رب العالمين يقول أنا خلقتكم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون؟ هل وجد مخلوق قال أنا خلقتكم؟ يعني حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، هل فرعون خلق نفسه؟ ما عارف نفسه جاي منين، وكان طفله بيلبس بامبرز مش كده ولا ايه؟ عارف نفسه كويس، هو طفل صغير، والكهنة اللي صنعوا الأسطورة عارفين هو ايه، وعارفينه ضعيف لا يملك شيء، وبيمرض كسائر الناس، وبيجوع وبيعطش، ولو ترك بدون طعام وشراب مات، لو لم ينم هلك. يعني فرعون قال انا ربكم الان، طب فين فرعون دلوقتي؟ اين فرعون؟ بح مش موجود، خلاص ضاع، مش كده ولا لا؟ ولذلك رآه الناس وهو يغرق في البحر. فاذا هنا حينما ننظر الى هذا الذي ادعى، ولذلك حينما جاء الرجل ليقول لابراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال في كما في سورة البقرة إذ قال إبراهيم، لا فأقول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ليه؟ أن آتاه الله الملك، لأن الله الله الذي آتاه وأعطاه، أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. انظر إلى الكذب، أنا أحيي وأميت، فبتحيي إزاي؟ تأتي على إنسان ميت تحيي؟ لا، في واحد أهو مسجون كان محكوم عليه بالإعدام، خرجوا يا ابني فديني أحيته، مش الراجل ده كان ما قالوا للموت طيب وتميت ازاي؟ اهو هات واحد من الشارع اقطعه رقبته، انا احيي واميت. طب ابراهيم عشان يقول له تعالى نثبت هذه القضية ونكذبك فيها، هذا رجل مجنون هيقتل الناس اللي في الشوارع، فطرق له الامر اللي في الارض وقال ان الله يأتي بالشمس من المشرق، امر ظاهر مش محتاج مناقشة، فاتي بيها مش هقول لك افنيها او اعمل شمس زيها، لا لا لا خالص، فاتي بيها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فاذا هذه قضية مفروغ منها، الله يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون؟ هل وجد احد قال انا خلقت؟ طب ورينا كنت خلقت ابني الذي يخلق يستطيع ان يعدم او ان يخلق مرة ثانية؟ تعال يا عم سيبك من الاشجار اللي موجودة على، اخلق لنا اشجارا جديدة، اخلق لنا رمالا، اخلق لنا ماء، حول ماء البحر المالح لماء عذب، اعمل شيء ورينا هل يوجد احد يفعل هذا؟ ورب العالمين لم يخلق وترك الخلق، لا يخلق وما زال خلاقا كل شوية كل لحظة في كل ثانية، احنا قاعدين دلوقتي اهو في كم مولود عدد المواليد شغال. ده بالنسبة لكم انتم يا بشر واجهزة الاحصاء والجهاز التعبئة والاحصاء بيعد عنده عدد سكاني. طب وعدد النمل، حد عامل عدد للنمل؟ حد عامل عدد للذباب؟ حد عامل عدد؟ عد بقى، مش هتقدر تقوم باحصاء مش عدد النمل ولا عدد الحشرات، لا عدد الانواع والاجناس. هل يستطيع البشر ان يقوموا باحصاء اجهزة الاحصاء العالمية ان تقوم باحصاء الاجناس والانواع، مش اقول الافراد، الموجودة في كون الله في الارض في قارة افريقيا؟ ابدا لا يستطيعون. رب العالمين يحصيها وخلقها وما زال خلاقا، لا يزال خلاقا، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول لهذا كانت شؤون الربوبية كلها من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصريف مختصة به سبحانه لا يشارك فيها أحد من خلقه، وهذا أمر مركوز في الفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد، حتى إن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بذلك ولا ينكرونه ولا يجعلون أحدا من آلهته شريكا لله في ربوبيته. المشركون القدامى حينما كانوا يسألون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون خلقهن العزيز العليم، لا يجادل أحد في هذه القضية على الإطلاق. وذلك حتى كفار هذا الزمان، كفار هذا الزمان في هذا الزمان الملاحدة هل يستطيعون وفي أيديهم العلم التجريبي، يعني هم أعلم من المسلمين بالعلم التجريبي ونجحوا فيه نجاحات عجيبة، هل يستطيعون أن يقوموا بحل أي مشكلة عن طريق علمهم هم بدون أن ينسبوها إلى الأسباب التي هي هذه الأسباب سنن الله عز وجل؟ لا يستطيعون، كل مبني على سنن الله عز وجل. يعني يقولون حدث من دخان المصانع وأثار البيئية للمصانع ومشاكل ذلك، عدم توازن في الهواء وفي وثقب الأوزون، يقولوا كلام كتير. طب في دروتع طب نحله انت، طب يحل يقول لك لا احنا نقدر نقول امتنعوا عن كذا، مؤتمر المناخ حاولوا انكم تغيروا، حاولوا انكم تستخدموا طرق للطاقة نظيفة، لان ما نقدرش. طب ما تتدخلوا انتوا وتعيدوا التوازن مرة تانية، ان حدث اختلال في التوازن البيئي حاولوا انتوا تضبطوه، مش علماء انتم لا تصدقون بوجود الله عز وجل؟ خلاص الكون في ايديكم، ايديكم الكون، والانسان بيقولوا عليه سيد هذا الكون، اتصرف ورينا، ضبط تركيبة الهواء، ان حدث فيها شيء اختلال في التوازن البيئي حاول تضبط الامر، حرب على المياه عندك ماء ربنا سبحانه وتعالى ما تركش، ده ترك لك مياه اربعة اخمات كرة الارض ماء، تخنوا على الماء ليه؟ بس الماء ملحة. طب ما تخليها عذبة يا حبيبي، خلي الماء عذبة، اعمل اي تركيبة تخلي الماء ده يصبح عذبا، الماء المالح، وساعتها هتبقى المياه عندك كتير قوي، وزرعوا الصحاري واعملوا صوت. طب نعمل ايه؟ يقوموا ببعض الاعمال مثل ازالة ملوحة ماء البحر، مصاريف خارقة عشان يحول، ومحتاج طاقة نووية عشان يحول ماء البحر الى ماء ايه؟ عذب، ويا ريت ويبقى ماء عذب يتشرب، برضه بيبقى ما غير صالح للشرب، صعب جدا انك تشرب. وشوف محطات معالجة المياه من مالح الى ماء عذب، وبتكلف تكاليف عجيبة، ومع ذلك كل يوم المياه. وانظر الحاجة الغريبة انهم بيغرقوا بالفيضانات بتاعت المياه العذبة، تجي لهم في اماكن عجيبة يغرقوا فيها، وتاخدهم سيول جارفة، هذه السيول ماء عذب، ما جاش بقى بطاقة نووية ولا جاب محطات تحلية ولا جاب، ما تتدخلوا وتورونا لو كنتم لا تعتقدون في وجود الله عز وجل، او ان الله خلق الكون وتركه لكم، ولكن انتم محكومون بالاسباب، مهما تعمل محكوم بالاسباب، لان الله خلق ورزق وما زال خلاقا وما زال رزاقا ويدب. انظر خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش يدبر الامر، كل شيء في الكون بيدبر بتدبير. اياكم ان تظنوا أن رب العالمين يغفل، لحظة مستحيل، الخلق لو غفل الكون يضيع، لو نام الكون يضيع، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، خلايا جسمك أنت نايم، مين اللي مشغلها؟ مفيش أجهزة شغالة في مستشفى. لا سنة خالص. خلايا جسمك بتنبت، في خلايا بتموت، خلايا بتخلق جوه جسمك انت. شعر بيسقط، شعر بينبت، بتضغط، بتقص ضفرك بتنبت ثاني بدون علم منك، وتبص ايه ده دي كبرت، ولا انت تعرف شيئا عنها، كيف نكأت. كل شيء في جسمك في المكان من حولك، تحط البذره وتروح تنام، تيجي بعد كده لها شجره، من الذي اخرجها؟ يدبر الامر كل شيء. ولذلك دراسه الكون من اثار دراسه الاسماء الحسنى والصفات العليا، وده كسب باسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر كل شيء سبحانه وتعالى، وهداه كل شيء، هدي هدي هداه كل الكون، كل ميسر لما خلق. هذه كلمة فسرت سنن الله في الكون. انظروا إلى كلمات المصطفى التي تنساب من فم عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أوتي الجوامع، يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تفسر الكلمة على أنها في باب القدر من ناحية أعمال بني آدم، كل منكم ميسر لما خلق له، أمر أعم، كل شيء في الكون ميسر لما خلق له، الحيوانات ميسرة لما خلقت له، الماء الهاطل من السماء ميسر لما خلق له، البذرة بذرة التفاح غير بذرة القمح غير بذرة الخروع، كل ميسر لما خلق له، نطفة القط غير نطفة القرد غير نطفة الإنسان غير نطفة الماشية، كل ميسر لما خلق، وهكذا كل شيء في الكون ميسر لما خلق له، الشمس ميسرة لما خلقت له. ولذلك تجد تيسير في الكون، هذا الكون كله رب العالمين خلقه وجعل كل شيء ميسر لما خلق له. ولذلك انظر الى الروعة، الكون قائم على امرين، الخلق والامر، صح؟ الا له الخلق والامر، الخلق بكن فيكون، والامر ينزل التشريع، الاثنان مصدرهما رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك تجد القرآن لا يتعارض مع الكون. ولذلك انظر، الكون ميسر لما خلق له، كل شيء فيه، والتشريع ونيسرك لليسرى، التشريع يسر ايضا، لان التشريع جاء من عند من خلق الكون وجعل الكون كل شيء فيه ميسر لما خلق له. ولذلك قال في سورة سبح اسم ربك الاعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، كمل دورته، يدخل بطن الارض تاني غثاء احوى، يتكسر ويصبح بعد ذلك شيء من الحطب، بعد ذلك يدخل الاسماد يكمل الدوره، دايره كامله نصفها على وجه الارض والنصف الثاني في باطن الارض عشان يخرج مره تانيه بذر تاني سماد، مش كده؟ فجعله غثاء احوى، سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، انه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسر، الذي جعل الكون ميسر لما خلق له، جعل التشريع ها نيسرك لليسر. ولذلك اصبح الرسول عليه الصلاه والسلام طريقه اليسر، شريعته اليسر، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، ما لم يكن احدهما ها اسمه يسر، تيسير، لان كل شيء ميسر لما خلق له. فهنا يقول حتى ان المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بذلك ولا ينكرونه ولا يجعلون احدا من الهتهم شريكا لله في ربوبيته. ولذلك قلنا قبل ذلك من ايقن بتوحيد الربوبيه سلمه توحيد الربوبيه لتوحيد الالوهيه، ومن وقع في شرك في الالوهيه فلانه قصر في شيء من توحيد الربوبيه. يعني من فهم هذا الكلام المذكور عن ربوبية الله على خلقه سيعطي من جزءا من العبادة. وليه؟ من يملك شيئا في الكون، من يملك حتى تطلب منه؟ انت بتطلب، هو العبادة ايه؟ بتطلب من غير الله، بتسعى لإرضاء غير الله من اجل ان يعطيك او يمنع عنك، ما من باب الضر، ولذلك بنى الامر على الضر والنفع، انت تتقرب الى من تظن انه يملك لك ضرا او نفعا، يعطيك يمنعك، يمنحك، يمنع عنك شرا او يجلب لك شرا او يجلب لك خيرا او يمنع عنك خيرا في الدنيا او في الاخر. صح؟ واضح؟ فلما تجد ان كل الذي فوق التراب تراب، لا يملكون لانفسهم هم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، اذا تيأس من الخلق ولا تطمع الا فيما عند الذي يملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، هذا ربوبية، لا يملكون، وما لهم فيهما من شرك، ليسوا شركاء للباري لانهم المالك وحده والخلاق وحده والرزاق وحده والمدبر وحده وهكذا، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، لا يحتاجوا الى احد، هو غني عنهم وهم فقراء اليه، مش كده ولا لا؟ ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. لماذا؟ لكمال سلطانه، فلكمال سلطانه لا يستطيع احد ان يتهجم على موضوع الشفاعه ولا ايه؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه تكرمه له، تكرمه للشافع ليس الا. اشفع يا محمد فيمن رضيت عنه، اذا الرضا منه والاذن منه سبحانه وتعالى. فاذا ييأس الموحد من الخلق ولا يطلب الا من الخلاق العليم. ولذلك كان الصحابة لما بايعهم الرسول عليه الصلاة والسلام بايعهم على الا يسألون احدا الا الله، فكان الواحد منهم اذا سقط منه صوته لا يسأل احدا ان يعطيه اياه، ما يطلبش غير من ربنا. ويسأل الانسان ربه ولو في شسع نعلي، عايز يشتري جزمة صانكم الله يسأل ربه. انظر في الحقير وفي الجسيء، الشيء العظيم يسأل ربه والشيء الحقير يسأل ربه. تدعو ربك ان يدفع عنك، يدفع عنك ظلم الظالمين، وتسأل ربك ان يدفع عنك قرصة الناموس، هو ربك تيجي كده بيتنام كده الناموس يقرصك، تسأل ربك ان يحمي جسمانك وان تنام، هو وحده لا تتعلق بغير الله، هو توحيد كده. يبقى مبني على هذه الامور العظيمة التي من شؤون رب العالمين سبحانه وتعالى. يفرق قلبك من غير الله، اذ جاء ربه بقلب سليم. سلامة القلب ان يكون لله وحده لا شريك له. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض، هذا الخطاب في سورة يونس موجه لمين؟ لأهل مكة، لأن سورة مكية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ماذا بقي بعد ذلك؟ لا شيء. هذه من الجوامع، يرزق من السماء والأرض، يرزق ما زال رزاقا، جاءت بالفعل المضارع. أمن يملك السمع لم يخلق ويترك الملكية لغير، أو انتقلت الملكية، ممكن أنا أصنع الشيء وبعد ما أصنع به أو أوهبه لحد، لكن رب العالمين خلق ويملك وله المرجع وإليه المآل وإليه المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. الامر عام يشمل كل الامور، امر الذره للمجره، يدبر الامر من الذره للمجره، من العرش للفرش، كل شيء يدبر امر الملائكه، الجن، الحيوانات، الحشرات، الانسان، كل شيء يدبر الامر، عليه التدبير وحده. وذاك المثل عندنا يقال العبد في التفكير والرب تدبير، انت بتفكر لكن اللي بيدبر مين؟ مش العبد. الذي يدبر الامر من؟ رب العالمين وحده. ولذلك قال فسيقولون الله، من؟ اهل مكة، لانهم لا يعرفون احدا يفعل هذه الامور الا رب العالمين سبحانه وتعالى. فسيقولون الله فقل افلا تتقون، فمطلوب منكم اذا عرفتم ذلك وتيقنتم منه حقيقة ان تتقوا الله عز وجل، تخافوا الله وتنفذوا اوامر الله وان تنتهوا عما نهاكم الله عنه وان تسلموا لله سبحانه وتعالى بما امركم به من اعتقاد البعث، لانه لم يخلق ويترك سدى. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ دائما نقولها، نقول كل جزء في جسم الانسان مخلوق لحكمه، وكل شيء في الكون من حولك مخلوق لحكمه. هل ينفع حد طبيب يقول لك طبيب التشريح والله انت في جسمك 25% حاجات غير صالحه للوقت، ممكن لو شلناها الانسان يبقى كويس؟ يقدر يقول كده 10% 5% ولا اي حاجه خالص؟ كل شيء في جسمك مخلوق لحكمه. طب سبحان الله، بقى الحواجب مخلوقه لحكمه، الرموش مخلوقه لحكمه، الاظافر مخلوقه لحكمة. وانا كل مش مخلوق لحكمه؟ هبقى انا مخلوق جي امين لغير حكمه؟ وانا كل جزيء وكل ذره موجوده لحكم عظيمه؟ يبقى كل جزء مخلوق لحكمه، والانسان كله على بعضه والبشر كلهم جيء بهم، ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر. معاذ الله، يعني معنى كده ان الانسان وجوده لا قيمه له، هيموت ويضيع وكل شيء راح. معقوله الكلام ده؟ يبقى معنى كده ان كل جزيء وكل ذره خلقت في الكون كانت لحكمه، والكون كله خلق لغير حكمه. هل يعقل هذا الكلام؟ معقوله؟ ما يعقلش هذا الكلام، لا يقول الا المجانين. ولذلك قال فقل افلا تتقون ذاكر، افحسبتم انما خلقناكم عبثا، او خلقتكم لغير حكمه عبث، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ لا، التصور ده مصيبه. وذلك قال ايه؟ فتعالى الله، يتعالى الله عن سوء ظنكم، من ظن بهذا فقد اساء الظن برب العالمين. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله الملك الحق ان يخلق شيئا عبثا. ولكن خلقنا لمهمه عظيمه وسنحاسب عنها، والانسان عنده عقل مكلف، فاذا هذا الانسان صاحب العقل المكلف سيسال يوم القيامه وسيحاسب، فمن احسن فلنفسه ومن اساء فعليها. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول وقال قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. سيقولون لله، سيقولون لله. وقال قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فانى تسحرون. هذه الايات في اشكال في تفسير قوله تعالى لله حينما تكررت ثلاثة مرات. المرة الأولى واضح جدا لمن الأرض ومن فيها، سيقولون لمن الأرض؟ لله. لكن قوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كان المنتظر أن يقول سيقولون الله. من رب؟ الله ولا لله؟ الله، مش كده ولا لا؟ وقول قم من قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. من بيده ملكوت كل شيء؟ الله. قال سيقولون لله. واضح الكلام؟ فهنا اشكاليه. ولذلك اخترت ان اقرا عليكم كلاما للامام الطبري رحمه الله عليه، فقد اجاد في هذا الامر. قال قوله سيقولون لله في الموضع الثاني، اول مره فيش فيها اشكال، لان اول مره لمن الارض؟ لله. لكن الثانيه من رب السماوات السبع؟ الله ولا لله؟ نعم. قال قوله في الموضع الثاني بمعنى سيقولون ذلك كله لله. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون ذلك كله لله. ده التقدير، سيقولون ذلك كله لله. وكذلك من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء لله. واضح الكلام؟ فقال ايه المؤلف الشيخ امام التفسير الطبري؟ قال وقد اختلفت فيه القراءة، يعني القراء، وهي جمع قارئ، القراءة فقرأ عامة قرأة الحجاز والعراق والشام سيقولون لله، سوى أبي عمرو فإنه قرأها سيقولون الله في الثلاث مواضع، قراءة أبي عمرو سيقولون الله، قال في هذا الموضع وفي الآخر الذي بعده، يبقى جاءت في الثلاث مواضع الله في قراءة مين؟ أبي عمرو. قال اتباعا لخط المصحف، قد يقول قائل ولكن المصحف اللي عندنا ما فيهوش لفظ الألف ولا عندكم؟ لا مش موجود، فهو بيقول اتباعا لخط المصحف. قال فإن ذلك كذلك في مصاحف الأمصار إلا في مصحف أهل البصرة، فإنه في الموضعين بالألف، ودي المواضع اللي المصاحف اللي كتبها عثمان حدث فيها شيء من الايه؟ من التغيير في بعض الحروف إثباتا لبعض الأحرف السبعة، والكلام ده أنا كنت أطلت فيه النفس واتكلمت فيه بتوسع في الخمسة الأشرطة التي تحدثنا فيها عن ماذا؟ عن الأحرف السبعة، وهي موجودة على الموقع، واتكلمنا عن هذا الأمر، واخدين بالكم ولا لأ؟ كويس. فهنا مصحف اللي باع أرسله عثمان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى البصرة كان في الله في ثلاثة مواضع، واخدين بالكم ولا لأ؟ في ثلاثة المواضع. قال اتباعا لخط المصحف فإن ذلك كذلك في مصاحف الأمصار إلا في مصحف أهل البصرة فإنه في الموضعين بالألف. وقلنا قبل كده إن تعدد القراءات والأحرف السبعة فيه ثراء في المعاني، فيعطينا معاني متعددة بلفظ واحد، واخدين بالكم؟ بيدي ثراء في المعاني. ولذلك قال الطبري فقرأوا بالألف كلها، المواضع الثلاثة قرأت بالألف في مصحف البصرة. قال اتباعا لخط مصحفهم، فأما الذين قرأوه بالألف فلا مؤنة في قراءتهم ذلك كذلك، اللي قرأه بدون الألف لا شيء فيه، لأنهم أجروا الجواب على الابتداء وردوا مرفوعا على مرفوع، وذلك أن معنى الكلام على قراءتهم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون رب ذلك الله، الذين أثبتوا الألف سيقولون رب ذلك الله الله، فلا قال يردون مرفوعا على مرفوع، فلا مؤنة في قراءة ذلك كذلك. وأما الذين قرأوا ذلك في هذا وفي الذي يلي بغير ألف فإنهم قالوا معنى قوله قل من رب السماوات لمن السماوات لمن ملك ذلك، فجعل الجواب على المعنى فقيل لله، لأن المسألة عن ملك ذلك لمن هو، واضحة المسألة ولا لا؟ واضح الكلام؟ بيسأل عن، ولذلك هنقول ساعتها ذلك كله لله، واخدين بالكم؟ أو ملك ذلك لله، واضح الكلام ولا لا؟ لأن دي أكيد كانت بتمر عليكم وتقولوا لماذا قال لله مع أن المنتظر أنه كان يقول إيه في الموضعين الآخرين إيه الله، واضح؟ كويس. ثم قال إلى آخر ما هنالك من الآيات التي تفيد إقرار المشركين من العرب بتوحيد الربوبية وانفراد الله عز وجل بجميع شؤونها من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتدبير وتصريف، ولم يعرف عن أحد من طوائف العالم نازع في هذا إلا الدهرية الذين يجحدون الصانع ويزعمون أن العالم يسير بنفسه ويقولون ما حكاه عنهم القرآن ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء اللي هم الشيوعيون والملاحدة الذين وجدوا في عصرنا، هؤلاء لهم جذور قديمة، اللي هم الدهرية الذين رد عليهم القرآن الكريم بقوله ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والقرآن الكريم البعض يقول لما يتحدث عن إثبات توحيد الربوبية، لا، من قال هذا؟ القرآن رد على كل الشبهات ورد على كل الفلسفات تبيانا لكل شيء، لم يترك القرآن الكريم شبهة إلا وأجاب عنها، لم يترك القرآن الكريم مذهبا ولا نحلة ولا ملة إلا وفند حججه إلى قيام الساعة. لا توجد بدعة ولا توجد فتنة ولا يوجد مذهب ولا يوجد ملة ولا نحلة ولا طائفة ولا مذهب فيه مخالفة لدين الله إلا وفي القرآن الكريم إبطاله من جذره، إبطاله من جذره. ولكن علم ذلك من علمهم وجهله من جهله. يعني هذا الامر قد تأتي بدعة من البدع لا استطيع انا ان اقوم بردها. ليس معنى ذلك ان هذا تقصير في القرآن والسنة. التقصير في مين؟ في انا. واضح الكلام ولا لا؟ اذا وجدتم مذابا من المذاهب لا يستطيع احد ان يرد عليه، او وجدتم ملة من الملل لا يستطيع احد ان يفند شبهها، ليس ادلتها، لانه ليس هناك دليل، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله الها اخر ايه لا برهان له به. كانه قد اوعى ظنه ان يوجد مذهب من المذاهب له برهان. والبعض فهم هذا خطأ فظنه قيدا، فظن هذا قيدا، فقال العلماء هذا لا مفهوم له. يعني ايه لا مفهوم له؟ فيش مفهوم مخالفة ليه. يعني واحد يقول لك ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، لكن اللي يدعو مع الله الها اخر وله برهان فهذا معذور. يقول له مين قال ان ليه برهان؟ ده هذا الامر قوله لا برهان له ليس قيدا، ليس قيدا، وانما تقرير للواقع، تقرير للواقع. ما فيش حد حياتي ببرهان على هذا، لا برهان له، فاتى بها قبل ان يجيب، لا برهان له به. واضح الكلام؟ فديش برهان، شبه، هذه شبه من باب اتباع المتشابه فقط. لها ائمتها من الراسخين في العلم، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل انسان مؤهلا لكي يستنبط من القران ومن السنه الرد على الشبهات وابطال المذاهب المختلفه والنحل والملل، وانما هذا له اهله. واضح الكلام؟ هذا له اهله. فكل شيء موجود الاجابه فيه في القران. فيقول لك الحاد القران الكريم من اهل رب العالمين، يقول ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. خلقوا من غير احتمال، كم احتمال عقلي لوجود الناس؟ كم احتمال عقلي؟ ثلاثة ولا في اربعة؟ ثلاثة. وجدوا من غير شيء، وجدنا صدفة من غير خالق، صح؟ او خلق بعضنا بعض، احنا خلقنا بعض، انا خلقت نفسي وانت خلقت نفسك وابوك خلق نفسه وهكذا. والاحتمال الثالث ان يكون للكون خالق. في احتمال رابع، خلقنا من غير شيء، خلقنا انفسنا، لنا خالق. واضح؟ كويس. خلقنا من غير شيء، ربع ربع، وزي قلنا قبل كده القصه المشهوره، لو جئت على طفل على الفطره وضربته كده على دماغه من ورا هيتلفت كده ويقول لك من ضربني؟ فيها اثبات الصانع، لان لكل فعل فاعل. قضيه فطريه عقليه لا يجادل فيها. ينفع مين اللي جاب الكوبايه؟ والله جات لي واحده. ينفع الكلام ده؟ ينفع حد يقول لك الكلام ده؟ انت عم انت في انت معتوه ولا ايه؟ يعني جت لوحدها؟ الميكروفون ده يقول لك واحد صنعه. لكن يقول لك اتصنع لوحده؟ ما صنعش، ما فيش حاجه جت لوحدها. يبقى لابد يكون ايه؟ هناك فاعل لكل فاعل، ولا دي فيها مشكله؟ كل العقلاء بيقروا بهذا الامر. اللي يخرج عن هذا مكانه مستشفى الهواء الطلق في العباسيه، راجل ضارب. لكن اي انسان عاقل فطره سليمه ما تدنسش، كل فعل له فعل. تضرب الولد على دماغه، من ضربني؟ تقول له انت ضربت، مستحيل، لازم يكون لازم حد ضربني، ما ضربتش كده من غير، يعني ما جاتش الخبطه كده، لازم يكون حد ضربني. كويس قوي. تقول له انا ضربتك عشان اريحك، ما الولد مش هيسيبك. تقول له ايه؟ تقول لك ضربتني ليه؟ اثبت التكليف، بعد الصانع اثبت التكليف، ان الانسان اعماله هيسال عنها، مش كده ولا لا؟ تكليف، لازم تكون عملت شيء يا بني ادم، مش انت ابن ادم؟ اي حاجه تعملها ليه عملتها؟ هتتسال عنها. قال لك ضربتني ليه؟ ما ينفعش تقول له من غير سبب، من غير سبب ما عملتش حاجه. لو عمل حاجه وضربته كعقوبه خلاص، لكن بعد كده تقول له ضربتك من غير سبب، يقول لك اخذ حقش الجزاء. يبقى اثبت الصانع واثبت التكليف واثبت الايه؟ الجزاء، مش كده ولا لا؟ هذه الامور التي جاء الرسل بها، مش كده ولا لا؟ مش هي دي الاصول؟ طيب تعالى هنا بقى، ام خلقوا من غير شيء؟ ما حدش يقدر، كل فعل له ايه؟ فاعل. خلقوا من غير شيء؟ لا طبعا، مفيش هيقول كده ولا واحد مجنون معتوه. ام هم الخالقون؟ طب انت خلقت نفسك ما حصلش، وازاي هيبقى الاحتمال الثالث ما قالكش عليه؟ ذكروا ذكروا ما ذكروش، لماذا لم يذكره؟ ها، لان العقل سيجيبه، ما غششكش، ما قالكش على الاجابه. طب احكم يا عقل، انا ضربت لك احتمالين، انت اللي جيب الاحتمال الثالث، اعتمادا على ان العقل والفطره ستنطق وستقول الحقيقه. بل خلقنا خلاق عليم حكيم هو رب العالمين. العقل اللي يقول الكلام صح ولا لا؟ فاهمين؟ ولذلك يوسف برضه في السجن قال عليه الصلاه والسلام، سؤال موجه للعقل والفطره، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ جاوب جاوب، ما جاوبش، عشان عارف ثقة في العقل والفطرة أنهما سيجيبان. لا، أأرباب الخير الله الواحد القهار، مش كده ولا لا؟ واضح؟ فهنا القرآن الكريم أتى على جذور الإلحاد، نسفها نسفا، مع إن الآية دي مكية ولا مدنية؟ بنرد على الكذابين الدجالين اللي قالوا إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في العصر المكي كان يخاطب الناس الأميين، فكان خطاب يتوافق مع الأمين وهو منهم، لكن لما ذهب إلى المدينة تعلم، فبدأ الأسلوب يختلف، ويظهر على الأسلوب في المدينة القرآن المدني سمات العلم والتحضر. كذبون دجالون. أصول الرد على الفلاسفة والرد على كل الفرق موجود في القرآن المكي، مفيش في المدني. شو بيقولوا؟ أصل أهل الكتاب لما التقى بيهم ظهرت عليه بوادر الثقافة. أبدا، ده القرآن المدني كله قرآن تشريع، القرآن الذي يتحدث عن إرساء العقائد والرد على كل البدع. اقرأ سورة الأنعام، مش كده ولا إيه؟ اقرأ سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء. فإذا القرآن المكي ثبت العقائد، بعد أن ثبتت العقائد، تثبيت العقائد الصحيحة، إبطال الباطل كله، يأتي القرآن المدني ليقيم أمة وليقيم دولة وليقيم أحكام تشريعية، بنيان عظيم بني على أسس راسخة. الأسس الراسخة هي إيه؟ الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتب والقدر خيري وشري، مش كده ولا لا؟ أصول الإيمان أرسيت معالمها، ثبتت، جذرت، ثم جاء البنيان في المدينة. واضح؟ ولذلك الذين تربوا على القرآن المكي هم المهاجرون الأوائل، أعمدة الأمة. ثم جاء الأنصار، وضعت أيديهم في أيدي هؤلاء المهاجرين، وكانوا من البنية الأساسية التي بنيت عليها أمة الإسلام. فهنا يقول المؤلف رحمة الله عليه بعد أن تحدث عن الدهرية وقال: ولم يعرف من أحد من طوائف العالم نازع في هذا إلا الدهرية، واتكلم عنه. قال: وكذلك الثانوية، الثانوية من المجوس، الثانوية بالساء، الثانوية من المجوس الذين يجعلون للعالم خالقين، اللي هم المنوية أتباع ماني، اسمهم المنوية أتباع ماني، يجعلون للعالم خالقين، خالقا للخير وهو النور، وخالقا للشر وهو الظلمة. وأهل التثليث من النصارى الذين يجعلون الآلهة ثلاثة: الآب والابن والروح القدس. قال: ولكن هاتين الطائفتين مع ذلك، اللي هي المانوية الثانوية والنصارى، لا تقولان بالتساوي بين هذه الأرباب، فالمجوس لا يسوون الظلمة بالنور، بل النور عندهم هو الأصل الأزلي، والظلمة حادثة، ويقولون إن النور سيغلب في النهاية، يبقى سيؤول الأمر إلى إله إيه؟ واحد. وكذلك النصارى لا يجعلون هذه الأقانيم الثلاثة بدرجة واحدة، بل الآب عندهم هو الأقنوم الأول والإله الأكبر. والحاصل أنه لا يوجد بين طوائف البشر من يقول بوجود ربين أو إلهين متكافئين في الصفات والأفعال. وحتى إنجيل النصارى الموجود بين أديم يقول بالنص: وتلك هي الحياة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. تساوي لا إله، ده تفسير لا إله إلا الله كمان، أنت الإله الحقيقي لا معبود حق إلا الله، أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلت، لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. صح، هذا الكلام موجود عندهم في كتبه وجبناه بالوثائق، مش كده ولا إيه؟ نعم. قال: ولكن لما وجد في الناس من ينازع في توحيد الربوبية ويجعل لغير الله شيئا من الشركة معه في الخلق أو التدبير، لم يهمل القرآن الكريم الاحتجاج له، بل قرره، أبدع تقرير. يعني القرآن الكريم لم يقل عامة الناس يثبتون الربوبية لله، فلنتحدث معهم ولنترك الطوائف القليلة الثانوية التي لا قل قليلة مع فيه، لا رد عليهم برضه، لم يترك طائفة. فقال في سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون سورة مكية ولا مدنية؟ مكية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ونقل عن العلامة شارح الطحاوية تفسيرا لهذه الآية، نؤجله للحديث القادم إن شاء الله تعالى. وقدر: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.